امرأة لها ولد صغير قريب له 10 أشهر وهي حامل، لكنها تجد صعوبة في الاعتناء بأولادها وتجد صعوبة أيضا في الحمل، فتسأل هل لها بعد أن تضع هذا الحمل الجديد هل لها أن تستعمل حبوبا مانعة للحمل؟ الذي ننصحه بها أن ننصحها به أن تفوض أمرها إلى الله، وإذا خشيت على نفسها التلف وقال الأطباء المتخصصون في هذا إنه ربما يصيبها التلف وتموت بسبب الحمل فلها أن تستعمل ذلك. والذي ننصحها به أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن تفوض أمرها إلى الله عز وجل.